السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، قدرت خطا في التوقيت، هناك صلاه والصلاه بتاخد وقت، وما استطيع ان انا ابدا 10، يبقى اذا الدرس سيكون ان شاء الله على 11. صعب ان هو يكون الساعة 10، هيكون 11 ونحن على موعد الان إن شاء الله، حيثما انتهت بها سورة هود أنتهي من الدرس حتى أدخل على الفتاوى في طريق التوبة، لكل يعطيه حقه. لكن إن شاء الله دروس التفسير بالليل ستكون الساعة 11، صعب جدا أن تكون الساعة 10، الوقت لن يسعفني، أعرف ذلك. يعني أنا بالكاد حاولت أدخل إليكم سريعا، وأنا أصلا سريع القراءة أصالة، فيبقى الساعة 11 إن شاء الله. طيب، احنا وقفنا الى جل في علاه في سورة هود، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. نعم، صعب، نسأل الله ان يحفظكم. ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين. صحيح، وقفنا الى هنا. صحيح، نعم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فيها توجيهان وتفسيران. بقوله جل في علام، حبيبي إكرامي، ربي يرضى عنك وسلامت طيب، أسأل الله أن يكون يهل عليكم بخير وبركة ويمن وسرور، وكيف عمتي، حفظكم ربي جميعا. طيب، قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يعني ما كان الله جل في علام أن يظلم القرى وأن يهلكهم وهم على صلاح. يعني ما كان ربك ظلاما للعبيد كما قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد كما قال الله جل في علام، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وأيضا الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه جل في علام. لذلك قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نعم، ولها توجيه آخر أيضا، وما كان ربك ليهلك القرى، نعم، بظلمهم الذي وقعوا فيه بعدما تابوا وأنابوا وأصلحوا، لأن الله جل في علاه قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه جل في علاه. لذلك قال أو ما كان ربك ليهلك القرى. انظر من الآيات بأسرها جاءت تتكلم عن الجنة، عن النار، عن العقاب، عن الوعيد الشديد، وعن التوعد لأهل الكفر، كلها ما تتأتى إلا بالربوبية، ما ذكر فيها إلا الربوبية، لأننا قلنا بأن هذه من لوازم الربوبية، القهر والجبروت والعطاء والمنع والقوة والقدرة والعزة من لوازم ربوبية الله جل في علاه، لأنهم أهدروا أصالة ما كان لازما لها ألا وهي الإلهية، لأنهم ما أفردوا الله بالعبادة، قد أشركوا بالله وظلموا وقد طغوا وبغوا وتكبروا ويعني علوا على أمر ربهم جل في علاه. وما كان ربك، وهذا أيضا فيه تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أصالة فيه تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أضافه له، الإضافة هنا إضافة التشريف، إضافة التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا لبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جل في علاه. وكان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وانظر هنا في قوله وأهلها مصلحون، بأن الحق هنا الصلاح وحده لا يكفي، يعني هذه تدلك على أن الصلاح في القرية وحده لا يكفي، وهنا يتأتى قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني تعم. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، بأن الله تعالى أمر الملائكة بهدم قرية فقالوا فلان كان عبدا، قال به فابدأوا، لم يتمعر وجهه لي، يعني هو لم يحرك غيرة لحق الله جل في علاه، وهذا المصلح الذي بعد ذلك هو المصلح. ولذلك الرباني الحق هو الذي يتعلم فيتقن فيتعبد ثم يمشي الناس يعبد الناس. ولذلك لما قال ربعي بن عامر لرستم من أنتم تريدون، قال نحن عباد لله ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه جل في علاه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا جلية على أن خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. هذا ما قاله ابن عينة وكان بسند صحيح عنه، قال خير الناس الواسطة بين رب الناس والناس العلماء وأيضا الأنبياء والأولياء والعلماء. ما كان وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما جرت عادة الله تعالى ولا من السنن الكونية أن الله تعالى يعني يهلك قرية ظلمت ثم تابت وأنابت وأصلحت فيهلكها، حاشاه سبحانه جل في علاه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأيضا أنه لا يمكن أن يهلكهم وهم مصلحون بظلم، لأن الله تعالى حكيم عليم يضع الشيء في موضعه سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. هذه مسألة من أعظم ما تكون. رضي الله عنك حميد، رفع الله مقامك. قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. رحمك ربي رحمك، ما أعظم شأنك وأنت العلي الكريم. قال الله تعالى ولو شاء ربك الكونية، ولو شاء الله جل في علاه لجعل الناس جميعا على الإيمان وعلى الهداية لا على الغواية، وقلب قلوبهم إلى محبته وأيضا لنصرته وللعمل لدينه ولإفراده بالعبادة سبحانه جل في علاه، ولأن الله تعالى هو الذي يملك القلوب. قال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه. قال الله جل في علاه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن أراد الله جل في علاه أن يقيم عبدا على الهداية أقامه، ومن أراد الله جل في علاه أن يزيغ قلب عبد أزاغه، وهو على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. شوف نوح ماذا قال، قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربهم. وقال الله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الله جل في علاه ما يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وما يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على عمه وأمره وقال يا عم قل كلمة واحدة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. قال هو على ملة عبد المطلب، فأنزل الله جل لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله جل في علاه ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك يقول الله جل في علاه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على الهداية وعلى الإيمان وعلى التوحيد ولا يزالون مختلفين. من السنة الكونية لا يزالون مختلفين سبحانه جل في علاه. ولا يزال البشر مختلفين على أفكار شتى وعلى شهادات شتى وأيضا وعلى وعلى وعلى ولا شرائع شتى. أنت ترى ناس يعني منهم من يتمسك بما يتمسك به، وما من أحد يتمسك بغير الدين الإسلامي إلا هو على باطل وبالبطلان الذي هو عليه، ما تراه إلا متبعا لهواه أو متبعا لآبائه مقلدا التقليد المزموم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم لمهتدون أو قال مقتدون. فإنهم يعني ترى من أهل الكتاب اليهودي والنصراني والمجوسي والكافر والهندوسي متنوعين كثر في هذا الباب، يختلفون في آرائهم وأفكارهم لكنهم يتحدون في الكفر. الكفر ملة واحدة، تراهم يتحدون جميعا على الكفر ولكنهم يختلفون في الأفكار وللناس فهوم واجتهادات، لكن هؤلاء ما اجتهدوا، هؤلاء راكبوا الهوى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح. وقال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وعجب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، أو قال فانتظر الساعة. الغرض المقصود أنهم ركبوا الهوى وأنهم تكبروا وأنهم قد بلغ منهم الطغيان إلى الكبر على رسل الرحمن سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين. شتى أفكار وأوزاع، تراه كما قلت تراه يهوديا، تراه نصرانيا، تراه مجوسيا، تراه عابدا للبقر، تراه عابدا للفأر، ترى الدهريين، ترى العلمانيين الذين لا دين لهم بحال من الأحوال، ولا يزالون مختلفين. وهذه حكمة الباري، هذه حكمة الباري، ولا يزالون مختلفين إلا، وهنا إلا الاستثناء من الأهمية المكان، إلا من رحم ربك، يعني من رحم ربك جعلهم على الوفاق على الاتفاق والاختلاف بينهم، إلا الاختلاف الصحي اللي هو اختلاف المعتبر الذي جاء معتبرا كل له دليل، فهذا اختلاف لا بد منه، وهو اختلاف لا يفسد للود قضية. فلذلك قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين، يعني مختلفين متناحرين لا يجتمعون، وقد يتقلب بعضهم على بعض في لحظات، إلا من رحم ربك لا يختلفون، إلا من رحم ربك من أهل التوحيد وأهل الإيمان، هؤلاء الذين قد تدارك برحمته، هو الرحمن سبحانه وجل جل في علاه، إلا من رحم ربك. قال إلا من رحم ربك الذين قد خلقهم الله جل وعلا وجب لهم على الإسلام، فهم على ملة واحدة، اتفقوا على راية الإسلام، نزلوا تحتها وانضوا تحتها، وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو نصران أو يمجسان، فالجميع نزلوا تحت الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، ولم يختلفوا، ولذلك خلقهم الله جل في علاه، خلقهم الله جل في علاه ليؤمنوا، خلقهم الله جل في علاه ليتفقوا على راية واحدة، هي راية الله وحده لا شريك له، ومع ذلك فمنهم من آثر الضلال على الهدى والغواية على الهداية، ومنهم من آثر الكفر على الإيمان. إلا من رحم ربك، وأيضا هنا شوف إلا من رحم ربك، بعد ذكر صفة الرحمة ذكر الربوبية، لأنها كما قلنا فيها القوة والجبروت والقهر والعطاء والمنع، ولذلك خلقهم الله ليرحمهم، خلقهم الله ليرحمهم، فأبوا على الله، لذلك كان الخلاف، فأبوا على الله، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الخلاف مفسدة، أيام مفسدة، تأبنحوا إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادة، لذلك قال النبي لأبي عبيدة قال تطاوع ولا تختلف، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يتعذى بعذى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تزكوه أو ولا تكنوا، فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك حينما قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، لأنها تفرق بين المؤمنين المتحدين، وقد قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، حكمة الباري قد اقتضت سبحانه وجل فعلها، إن الله لو أدخل الجميع النار ما كان ظالما لهم، ولو أدخل الجميع الجنة ما كان ظالما، يعني ما أحد يحجر فضل الله جل في علاه، لكن لابد أن تعلم بأن الله حكيم عليم، والمعنى أن الله من حكمته يضع شيء في موضعه، أن الله من حكمته يضع شيء في موضعه سبحانه جل في علاه. فأما أهل الجنان فعلم الرحمن أنهم يستحقون الجنان فقربهم منه سبحانه وجل في علاه وأدخلهم جنته، نعم، ومتعهم بما فيها. وأما أهل النيران فقد علم الله جل في علاه أنهم ليسوا محلا قابلا للهداية، بل هم محل قابل للغواية، والله جل في علاه يعلم الخفايا، قد قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال يخادعون الله وهو خادعهم، هذه هي صفتهم، فلذلك نقول بأن الله جل في علاه حكيم عليم يضع الشيء في موضعه، ولذلك قال الله تعالى إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عد لهم عذابا أليما. وقال وأضله الله على علم، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي الآية أيضا دلالة على أن الجن مكلفون، لذلك هم في النار، والله ليس بظلام للعبيد، وقد قال الله تعالى تصريحا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى المؤمنين. أي جميع ما قصصنا عليك من أخبار الأنبياء هم من إخوانك من المرسلين، ما قصصناهم عليك إلا تثبيتا لقلبك، وإلا أداء لرسالتك، وإلا أن تعلم أن هناك من قد ابتلي فصبر، وأن هناك من الأنبياء من قام عليه قومه فكذبوه وأرادوا قتله، ومنهم من قتلوه حقيقة، ومنهم من تكلبوا على إخفاق دعوته وعلى رد حجته وصبروا على ذلك حتى أذن الله جل وعلا وأتى له بالنصر المبين. نعم أيوة نعم وشغال، اسكت بقى ما جيش جنبه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، فإنه ترسيخا للإيمان في قلبك، وأيضا إعلاء لليقين، ولئلا يضيق صدرك بتكذيب أهل الكفر وردهم وكيدهم ومكرهم، وأنهم يريدون وأد الدعوة، وأنهم يريدون صد الناس عنك. فهؤلاء الأنبياء أسوى لك، وهم قدوة حسنة. قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، وقد قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. الجميع كانوا على إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام كان من أعلى الناس علوا براية التوحيد، وهو الذي كسر الأصنام توحيدا لله جل وعلا، هو الذي هاجر من قومه وحتى أباه، قال لا أستغفرن لك، وقد قال الله جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه، ولأنه أيضا ابتلي بالنمرود، وقال لسارة ليس أحد على وجه الأرض على ما أنا عليه إلا أنت، ولذلك قال هي أختي. وقال الله تعالى وأوحينا إليك ثم أوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فيتخذهم أسوة قدوة، لأن النبي كان يضيق صدره جدا بما يفعلون. قال الله تعالى نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظر فقال يعني رحم الله أخي موسى قد ابتلي بما هو فوق ذلك وصبر، فكان يتسلى بفعل هؤلاء الأنبياء الأبرار الأخيار بأنهم يعني قد كذبتهم أقوامهم وقد خرجوا عليهم وأرادوا وأد دعوتهم وأرادوا قتلهم وصبروا على ذلك حتى ظفروا. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على علامة من علامات النبوة، يخبر بالأولين، يخبر بالأنبياء السابقين، يخبر بالأمم السابقة، والإخبار بالغيوب من علامات النبوة معجزة. قال ما نثبت به فؤادك، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن ركيزة الإيمان في القلب، وأن معول النجاة على القلب، ومعول الأصل على القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم نرى أن الآية الآن تختم السورة، الآيات القادمة ختم السورة بالتهديد والوعيد للكفرة والفجرة الذين يصدون عن سبيل الله، الذين يريدون وأد الدعوة، الذين يقاتلون أحسن الله عليكم الأنبياء والأولياء والأصفياء ويحاربون الدعوة، كما ترى الآن يعني تراهم يبغضون شرع الله جل وعلا يستهزئون بمن يحمل شرع الله، شرع الله الذي فعله، تراهم يحاربونهم يكرهونهم، يعني عندهم كراهية لأهل الدين. سبحان رب العظيم، هؤلاء الذين أراد الله خذلانهم، هؤلاء الذين أراد الله عذابهم، هؤلاء الذين أراد الله جل في علاه أن يجعلهم عبرة لمن يعتبر، يحاربون دين الله جل في علاه، يعادون أهله. نعم. قال الله تعالى: وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وهذا فيه أولا الترفع عليهم، فيه التشفي، فيه أيضا التهديد الأكيد لهم، ويعني الوعيد الشديد للكفرة الفجرة. وقل الذين لا يؤمنون، الذين كفروا، الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. نحن على ما نحن عليه من التوحيد، ولا يمكن أن نهتز ولا نزلزل عن هذا المقام، مقام توحيد الله جل وعلا خلقنا له. أنتم على مكانتكم، أنتم على كفركم، أنتم على ظلمكم، ففعلوا ما شئتم وسنرى لمن تكون العاقبة. ولذلك قال: وانتظروا إنا منتظرون. وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. يا محمد، قل لهؤلاء من أهل مكة، من أعدائك الذين لا يؤمنون بالله جل وعلا، الذين يكفرون بآيات الله جل في علا ويجحدون بها، اعملوا على طريقتكم ومنهجكم، كونوا على ما أنتم عليه. نحن لا نحيد عن التوحيد، ولا نحيد عن إفراد ربنا بالعبادة وحده ولا شريك له، ربنا المجيد. نعم. وسترون من ستكون له العاقبة، ولأن الله قال: فاصبر إن العاقبة للمتقين. نحن ننتظر، وانتظروا أنت أيضا، سترون ما يكون لكم من عقاب الله جل في علاه، ومن التعقيب على ما فعلتم، لأن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال: ولله غيب السماوات والأرض وإلى الله يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولله غيب السماوات والأرض، بأن الله جل في علاه يعلم كل الأمور الغيبية، لا توالي عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، والله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. أحاط بكل شيء علما، وأحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة، سبحانه جل في علاه يرى مخ ساق النملة، ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ ساق، سبحانه جل في علاه. فهو الواحد الأحد، عليم بكل شيء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع له عمل الليل قبل النهار. قال حجابه النور، في رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار سبحات وجهه، من انتهى إليه بصره من خلقه. قال العلماء: وبصره ينتهي إلى جميع خلقه. ولله غيب السماوات والأرض، وهنا دلالة على كفر الكهنة الذين يقولون ويزعمون بالغيب ويرجمون به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما كان يعلم الغيب. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعلمون. شوف هنا قال: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده، يعني هو سبحانه جل في علاه المتصرف في الكون، هو الذي رزق، هو الذي أعطى، هو الذي منح، هو سبحانه جل في علاه الذي خلق، فعليك أن تعبده وحده ولا شريك له. بعدما بين لك كل الأمر يرجع، فما عليك إلا أن تعبده وحده ولا شريك له، فاعبده وتوكل عليه. وهذا الذي توكل عليه، كما قال الله تعالى: وتوكل على الله إنك على الحق المبين. توكل عليه لأنه الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. يعطي ويمنع ويحيي ويميت. إذا علمت بأن القدرة والقوة بيد الله جل وعلا، فعليك أن تتوكل على الله وأن تفوض أمرك كله لله جل في علا، وما ربك بغافل عما تعملون. هذا فيه بشارة وفيه أيضا نذارة، هذا فيه بشارة فيه نذارة، عندما يقول وما ربك بغافل عما تعملون يعني اترك هؤلاء الكفرة الفجرة، ربك ليس بغافلا عنهم، ويعلم ما يفعلون ويكتب ذلك ويحصره عليهم، إذن عقابهم وخيم، ويعلم ما تفعلون أنتم من طاعة ومن صالحات فيجازيكم عليها حسنات فوق الحسنات. ولله غيب السماوات والأرض، إحاطة الله بكل شيء، كما قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. أسأل الله في علياه أن يشكر لكم صبركم على هذا. أقول الفائدة المستنبطة من من من اعتقاد أهل السنة والجماعة العذر بالجهل خلافا للمعتزلة. حبك الله أستاذ أحمد، أحسن الله عليك. نعم. الاختلاف سنة كونية، نجاح المرء مرهون بالأسوة الحسنة، سعة علم الله، من الأدب مع الله، من الأدب مع الله عند نفي الصفات صفات النقص أن يكون على الإجمال وما ربك بغافل عما يعملون، لا تفصل. لو في أسئلة تفضلوا، أنا كنت أريد أفتتح سورة يونس لكن الأولى بنا سورة يونس تكون من الغد إن شاء الله الفجر.